لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الرجم ما بك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أسرهم على بديهم سيعيرون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ما بك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون وهو على بدي الطيران أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا فلما ذهبوا وأبنى نفسي السبق وترك ما يوسف عند متاعها فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دمعه قال يا بشرى يا وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دمعه قال يا بشرى يا فأرسلوا عبدهم فأدلى

وقالت جئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء